سعة علم الله وعظيم قدرته في الآية 13 ومن الآية 13 21 ودي أواخر سورة تبارك. أولا بين علم الله، علم الله بأفعال الخلائق، علم الله بأرزاق الخلائق، ثم بين قدرة الله على إهلاك الأمم وعلى إمساك الطير وعلى النصر وعلى الرزق. علم الله وقدرة الله في هذا القسم الأخير من الآية 13 21. أولا علم الله، علم الله بأفعال الخلائق الآية 13 و14. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخفوا قولكم أو اجهروا به فهما عند الله سواء، إنه عليم بذات الصدور بمضمرات الصدور وما في القلوب، وإن لم تتحدثوا به فكيف بما نطقت به، فاحذروه فإنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر؟ ألا يعلم الله خلقه؟ بلى، هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الذي لطف ودق علمه حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، والذي يلطف بعبده لطيف فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة. ذلك هو الله اللطيف الخبير بخفايا أمورهم لا يخفى عليه منها شيء سبحانه وتعالى، وكما هو عليم بخلقهم سبحانه وتعالى وأفعالهم عليم بأرزاقهم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة للمشي فيها، لينة للسكن عليها، وأرساها بالجبال لكي لا تضطرب وتميد بمن عليها من الخلائق، وأخرج منها المياه، وسلكها في الأرض جداول وأنهارا ونبيع لينتفع بها الخلق، وجعل فيها سبلا طرقا فامشوا في مناكبها، امشوا في جوانبها وأطرافها، وسافروا أيها الناس في أرجائها حيث شئتم، وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى، كلوا من رزقه المخلوق لأجلكم، وإليه وحده النشور البعث للحساب والجزاء. سبحان الله، له الخلق وله الرزق، له الخلق وله الأمر. وبعد أن ذكر علم الله في الخلائق وبأرزاقه، ذكر قدرة الله من الآية 17-21، قدرة الله على إهلاك الأمم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء، وهو الله الأعلى مستوي على عرشه فوق سماواته على النحو الذي يليق بجلاله، أأمنتم أن يخسف الله بكم الأرض، يشقها من تحتكم فتغور فيها وتصبح في جوفها كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليها، فإذا هي تمور تتحرك بكم وتضطرب بعد استقرارها؟ هل تأمنون ذلك؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أن يبعث عليكم ريحا ترميكم بالحصباء حجارة ليهلككم بها مثل ما بعثها على قوم لوط، فستعلمون عند معاينة العذاب الذي أنذركم به كيف نذير، كيف نذيري، كيف إنذاري بالعذاب، أي أنه حق ولكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينته. ولقد كذب الذين من قبلهم، الأمم التي سبقتهم، كذبت رسلهم الذين بعثهم الله إليهم مبشرين ومنذرين، فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم، فكيف كان نكير، فكيف كان إنكاري عليهم، لقد كان إنكارا شديدا. ثم بين سبحانه وتعالى قدرته، كما بين قدرته في الخلق والرزق، بين الله سبحانه وتعالى قدرته على النصر. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أما هذا الذي هو جند عون لكم ينصركم يعينكم في دفع العذاب والضر عنكم إن أراد الله بكم سوءا. من من دون الله؟ من غير الرحمن؟ أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون، يعني ما الكافرون الذي يعتقدون أن أحدا من دون الله قادر على حفظه من المصائب والنوائب؟ إن هم إلا في غرور، في خديعة من الشيطان، في خديعة من جند الشيطان، فهم ضالون مخدوعون. قدرة الله على الرزق في الآية 21. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه ومنع أسبابه فأمسك المطر وأغار العيون والجداول والأنهار. من يرزقكم من السماء؟ من ينزل عليكم الماء؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يرزقكم من دونه. بل لجوا، وكلمة لجوا يعني تمادوا واستمروا، بل لجوا في عتو، في تكبر ومعاندة ونفور وتباعد عن قبول الحق والإذعان له. رغم بيان قدرة الله في الخلق والرزق والنصر وغير ذلك. الله ملك يوم الدين وحشر الخلائق وأقسامهم من الآية 22 إلى آخر السورة الآية 30. أولا أقسام الخلق: مؤمن مستقيم وكافر مكب على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أجيب: أفمن يمشي مكبا واقعا منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، أهو أشد استقامة على الطريق وأهدى أم من يمشي سويا معتدلا منتصب القامة مستويا فهو على صراط، على طريق مستقيم واضح لا عوجا أو لا عوجاج له، صلى الله عليه وسلم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل لهؤلاء المشركين المكذبين: هو الله الذي أنشأكم، خلقكم وأوجدكم من عدم، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتنظروا بها، والأفئدة والقلوب لتعملوا بها وتعقلوا، قليلا ما تشكرون الله على نعمه بصرفها فيما يرضيه. والشكر لا يكون فقط باللسان إنما يكون بالجوارح. فهؤلاء عصوا الله واستخدموا هذه الجوارح التي منحها الله لهم في معصيته. قل هو، قل لهؤلاء المكذبين: هو الذي ذرأكم، هو الذي خلقكم في الأرض ونشركم فيها. ذرأ، خلق، ونشر. لا أصنامكم التي لا تخلق شيئا ثم إذا حنت أجالكم أماتكم وإليه وحده تحشرون يوم القيامة ستجتمعون للحساب والجزاء، فخافوه واعبدوه وحده سبحانه وتعالى. علم الساعة عند الله وقدومه المفاجئ وحسرة الكفار. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول هؤلاء المكذبون بالبعث، يقولون للمؤمنين استبعادا للبعث واستهزاء وتهكما: متى هذا الوعد بالحشر الذي تتوعدون به؟ أخبرونا بزمانه إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آت. قل إنما العلم علم الساعة عند الله، لا يعلم متى تقع الساعة إلا الله، وإنما أنا نذير لكم أخوفكم عاقبة كفركم، مبين بين ظاهر، أبين لكم ما أمر الله ببيان غاية البيان، أو بينة، مبين يعني بينة وهي النذارة الواضحة والمعجزات التي جرت بين يديه، وإنما أنا نذير مبين، نذير واضح، واضح معي من الآيات. فلما رأوه، لما رأوا العذاب بعد الحشر فحل بهم الوعد وعينوا العذاب، فلما رأوه زلفة قريبا منهم وذلك يوم القيامة لأن كل آت قريب. فلما رأوه زلفة أي قريبا منهم سيئت اسودت وتغيرت وجوه الذين كفروا، فظهرت الذلة والكآبة على وجوههم والقترة، وقيل لهم توبيخا وتقريعا هذا العذاب الذي كنتم به، أي كنتم بإنذاره تدعون تطلبون وتستعجلون وقوعه في الحياة الدنيا، وهو قد جاءكم بأهواله استعجل العذاب، أدي العذاب، ماذا ستفعل في مثل هذه الشدة؟ يحتاج العبد إلى من يكون وليا له ينصره، فليس إلا الله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل لهؤلاء المشركين المكذبين الجاحدين نعم الله وآلائه الذين تمنوا موتك وقالوا نتربص بك ريب المنون، قل لهم أرأيتم إن أهلكني الله يعني أماتني ومن معي بعذابه كما تقصدون أو رحمنا فلم يعذبنا، فمن يجير من يحفظ وينجي الكافرين من عذاب أليم؟ لن ينجيهم منه أحد دون الله، ولا يغني عنهم شيء من معدوداتهم ولا كبرائهم. قل هو الرحمن وحده القادر على إنجائهم وإنقاذهم. قل هو الرحمن آمنا به وعملنا بشرعه وأطعناه وعليه وحده توكلنا اعتمدنا في أمورنا كلها، فستعلمون عند معاينة العذاب من هو في ضلال مبين، في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم، أنحن أم أنتم؟ سلم يا رب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حزب الله المفلحين. حجة جلية على الوحدانية، حجة جلية على الوحدانية وتهديد أخير. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أجيب عن هذا السؤال إخواني، فعلا يظهر عجز الإنسان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا ذاهبا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه بأي وسيلة، فمن يأتيكم بماء معين جار ظاهر العيون تناله الأيدي والدلاء جمع دلو كمائكم؟ من يأتيكم بماء معين؟ ومن أحدا غير الله لا يستطيع ذلك، فعليكم الإيمان بالله وحده لا شريك له وبإخلاص العبادة له، إذا كان هو الوحد والذي يملك هذه الأساسيات في حياتكم فلما لا تعبدونه؟ ولما لا تخلصون العبادة له؟ لما لا تتركون عبادة ما تعبدون من الأنداد والشركاء؟ فالأمر جلي واضح، إلا أنهم أرادوا الكفر واختاروه وطمس على قلوبهم.